إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 65 64 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. والإمام الشارح رحمة الله عليه بدأ يذكر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن هذه الأشراط التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه وعلى الشارح وعلى جميع علمائنا. ولم يطل الشارح في الكلام على أشراط الساعة، وإنما ذكر بعض الأحاديث التي تتحدث عن الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وأمثال هذه الأمور. فمما ذكره أنه قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد 6 بين يدي الساعة، موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، وفي رواية من الروايات موتان، وهذا خطأ، والصواب موتان، والموتان هو الموت، ولكنه الموت الكثير الوقوع، وقيل إنه بالضم لغة تميم، يعني لغة عربية، يعني كثرة عدد الموتى، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وقعاص الغنم هو مرض يعتري الغنم، لا تلبس بعد أن تصاب به أن تموت. القعاص بضم القاف، قعاص مرض يعتري الغنم، فإذا أصابها لا تلبث أن تموت، يتصارع الموت إليها. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. تعطيه 100 دينار يسخط عليك، ايه 100 دينار ولا حاجة. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، وفي رواية راية، وهما بمعنى، لأن الراية تعد غاية للذي يتبعها، فإذا وقفت الراية وقف المتبعون، فتصبح الراية غاية، قال تحت 80 غاية يعني راية، تحت كل غاية أي راية 12,000، عدد كبير. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه بالراء والغين وهما بمعنى معنى واحد يعني. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني. وعن حذيفة ابن أسيد الغفاري يعني قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، تكلمون عن القيامة، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني إلى الشام. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، اسمه المسيح وليس بالمسيخ، والمسيخ هذا من التصحيف. والبعض ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق بينه وبين عيسى بن مريم فجعل هذا المسيخ أمام المسيح الدجال، وهذا خطأ جسيم، إذ النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما ببيان أن المسيح ابن مريم هو مسيح الهدى، أما الدجال فهو مسيح الضلالة، ولذلك اسمه المسيح الدجال. لو كان اسمه المسيخ لما احتاج أن يذكر بعده الدجال، ولكن قال المسيح الدجال. لماذا قيل عنه الدجال؟ لأنه ادعى أنه المسيح، فوصف بالدجل حتى يبين أن الآخر مسيح الصدق ومسيح الهدى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فقال وإن المسيح، فالذين يقولون المسيح هذا خطأ، لأن هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فاحذروا أن تقعوا في هذا الخطأ، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك حينما تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تروي ما قاله كما قاله بدون زيادة وبدون نقص، بدون أن تحذف حرفا أو أن تضيف حرفا، بدون أن تبدل حرفا، كما قالوا في استوى استولى. فهنا يقولون المسيح المسيخ، فهذا من باب الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحذروا. وقال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، إلا ألا إنه أعور، ألا للاستفتاح يعني والتنبيه، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء. فسره في رواية، رواية مسلم قال أي كافر، وفي رواية لمسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كاف فاء راء، واخدين بالكم هذا؟ ثم قال يعرفه كل مسلم، يقرأه كل مسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تهجى، كلمة تهجى تجعلني لا أقول كفر أو كفر، أقرأها مثلما نقرأ ألف لام ميم، لأنه قال تهج ثم تهجى، رواية مسلم كده، عشان تعب ما أجي أجد مكتوب في كتب الحديث كاف فاء راء مقطعة، طب أقرأها إزاي؟ لو جيت أقرأها أقول كفر أو كفر، ما هو المقصود؟ قال لك لا، في رواية لمسلم بالنص الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجها النبي صلى الله عليه وسلم كافر يقرأه كل مسلم. اذا كل مسلم سواء كان قارئا او كان اميا، كل من يراها، هذا امر خارق للعادة، كل من يراها يستطيع ان يقرأها. ولذلك دائما نقول ان رب العالمين سبحانه وتعالى لا يضع الناس في فتنة شديدة لا يستطيع الناس ان يتبينوا فيها وجه الحق. نعم تأتي الفتنة ويأتي الابتلاء، لكن لابد وان تكون حجة الله مقامة على الناس حتى لا يكون الحق ضائعا، لان الحق لو طمس وضاع تماما كيف تقوم الحجة على الناس. فرب العالمين يجعل هذا الانسان الذي يؤتى ايات خارقة من باب الاستدراج، امور يفعلها خارقة والعياذ بالله للعادة، لكنه كل انسان يرى على جبهة بين عينيه كافر، فاعلم انه كافر. اذا ليس برب وليس باله وليس بنبي وليس بمسيح للهدى، بل هو مسيح الضلال. وروى البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجدة، وفي رواية السجدة الواحدة، خيرا من الدنيا وما فيها، السجدة الواحدة. ثم يقول ابو هريرة: واقرأوا ان شئتم، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتي، يعني يؤمنن بمن؟ بالمسيح عليه السلام قبل موتي، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه الآية كنا فسرناها بتوسع في سورة النساء كما تعلمون. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم ينزل من السماء ويقتل ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم عليه السلام، يضيق هذا المختصر عن بسطها. إذن هذا الكتاب مختصر يضيق عن بسط هذه الأحاديث، وما اختصره نحاول بقدر الإمكان أن نبسطه لكم بإذن الله تعالى في الدروس المقبلة إن شاء الله وقدر. قال: وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وهذه الآية في سورة الأنعام، والمفسرون على أن قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالكافر بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل له إسلام، انتهى الأمر، لأن الكشف الأمر أصبح مكشوفا. والذي لم يتب من كبيرة من الكبائر أو من بدعة من البدع لا تقبل توبته. لا نتكلم عن أصل الإيمان لأن أصل الإيمان معه، ولكنه كان مصرا على الكبائر، فحينما تظهر الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله. بالنسبة للكفار لا ينفع إسلامهم ولا إيمانهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني الذي لم يتب قبل ذلك لا تقبل توبته بعد طلوع الشمس من مغرب. لكن المؤمن العامل إن عمل شيئا بعد ذلك يقبل إيمانه. فهذه الآية ليس معناه أنه تختم الصحف ولا تقبل أعمال الصالحين، يعني من يستدل بقوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، فمن أراد أن يكسب خيرا في إيمانه لا يقبل منه، نقول ينظر في أمره هل كان يفعل ذلك قبل طلوع الشمس؟ نعم كان يفعل، إذن يستمر. لكن الذين تابوا بعد طلوع الشمس قد أغلق باب التوبة، فلا تقبل توبة التائبين بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. ولذلك العلماء يبينون أن الإنسان متى لا تقبل توبته؟ إذا بلغت الروح الحلق، إذا وصل إلى حالة المعاينة وشاف ورأى الملائكة، هل تقبل توبته حينئذ؟ حينما تأتي الملائكة لقبض روحه لا تقبل توبته. وكذلك إذا وصل الأمر إلى حال ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها. فإذا في أحوال بيكون هناك فيها حالة كشف للغيب، ونحن متعبدون بالغيب، فإذا زال الغيب إذا حينئذ ارتفع التكليف. واضح؟ قال وراء البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة تفسير قول الله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. الكل هيؤمن، الكل هيؤمن، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى في الضحى والشمس مرتفعة، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، أيهما كانت فاعلم أن الثانية ستلحق بها. قال أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة. لماذا؟ لأنهم بشر، يعني عيسى بشر، يأجوج ومأجوج بشر، الدجال بشر، هذه أمور مشاهدة مألوفة، وإن كانت الأعمال خارقة لكن أشياء مألوفة، واخدين بالك؟ لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، خروج الدابة على شكل غريب هذا أمر إيه؟ غير مألوف. ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، فهذه أول الآيات الأرضية. هنا يريد أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، هذه الأول الآيات أبدا، هناك آيات سبقتها. يقول ولكن يقصدون الآيات الإيه؟ غير المألوفة اللي هي، أو يكون المقصود إنها أول آيات ظهور أو دخول القيامة، لأن بعد هذا انتهى الأمر وانتهى التكليف، كل الآيات التي سبقت لم ترفع التكليف، لا ظهور المسيح يرفع التكليف ولا يأجوج ومأجوج، بدليل أن هناك أناس يسلمون بعد ظهور الدجال، وهناك أناس يسلمون ويدخلون في الإسلام بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول المسيح، بدليل أنه سيضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، فإذا هناك دعوة وهناك إسلام. لكن الآيتان المذكورتان الآن لا ينفع بعدهما إسلام، لأن طلوع الشمس من المغرب أغلق باب التكليف، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خير. وطلوع خروج الدابة من الأرض ستعلم المؤمن بعلامة الإيمان والكافر بعلامة الكفر، فالأمر لن يكون فيه استدراك. لو علمت إنسانا كافرا بعلامة الكفر فأراد أن يسلم انتهى الأمر، لأنه قد وسم بعلامة الكفر، فإذا جاءت لوسم الناس وبيان من الكافر من المسلم. فيقول هنا وأراد أن يعني يبين وجه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول الآيات، فقال إن هناك آيات أرضية وآيات سماوية، فالأرض آية أرضية غير مألوفة، و طلوع الشمس من مغربها آية سماوية. فقال أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. ثم قال وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر، وأنهى الكلام في هذا الفصل، ثم قال انتقل إلى غرض آخر وهو قول الطحاوي: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هناك رسائل كثيرة ألفت في أشراط الساعة، كتب كثيرة وصنفها أهل العلم قديما، ووقفت حديثا على رسالة جامعية اسمها أشراط الساعة، طبعة ابن الجوزي، دار ابن الجوزي السعودية، هي رسالة ماجستير طيبة فيها جمع طيب لعلامات الساعة الصغرى والكلام عن العلامات الكبرى، وكعادتنا نتكئ على رسالة علمية ونحاول أن نقرأ منها وأن نوضح أو نلخص أو نختصر أو أن نبين مع إضافات إيه من خارج الرسالة أو من خارج الكتاب. كان من الممكن أن أكتفي بالكلام الذي ذكرته قديما في أشراط الساعة وأطلنا فيه النفس في تفسيرنا لسورة الأعراف وفي سورة الأنفال حينما تكلمنا عن علامات الساعة في الأنعام وفي الأعراف، ولكن نظرا لأن هذا الكتاب يعد أو هذا الشرح قائما بذاته، فإننا بفضل الله تبارك وتعالى سنذكر ما يعيننا رب العالمين سبحانه وتعالى على القول فيه في الكلام على أشراط الساعة. هناك رسالة طيبة عبارة عن محاضرة فرغت أو أعيدت صياغتها وكتابتها للدكتور محمد عمر بزمول، اسمها منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم، وللأسف من الذين كتبوا في هذا العصر على وفق منهج أهل السنة والجماعة في قضايا أشراط الساعة وفي قضايا المنهج في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم، كتابات أهل السنة فيها قليلة للأسف، وأكثر من كتب من المبتدعة، وحتى المبتدعة الذين كتبوا زي هرم جدون وغيرها الذي كتبت أشياء في الفترة الماضية وتنبأوا بعلامات الساعة والسفياني والقحطاني وصدام حسين والساعة الأبواب وكل الأكاذيب التي للأسف يعني استخدم الدين مطية، هناك أناس يستخدمون الدين مطية للوصول للسلطة، وهناك أناس يستخدمون الدين مطية للسطو على جيوب الناس. فوجدنا بعض الناس خرج وألف كتبا في أشراط الساعة، وفجأة تجد يخرج رسالة قد كده ويطبع منها ملايين، هو عمل اللي عليه، خد المليون أو الاثنين مليون وبعد كده اعملوا فيه اللي تعملوه، بدعوه اشتموه اعملوه، ثم بعد ذلك يختفي من حيث جاء. بعض النكرات قاموا وكتبهم معروفة، وسنتعرض لبعض منها بمشيئة الله تبارك وتعالى، كانت فتنة عجيبة، والبعض خرج على الناس قال انا عندي مخطوطات مش موجودة عند الناس كلها، واخذ يعبئ من الاحاديث ويقول لك في حديث معايا مذكور في انور السادات وفي حديث مذكور في صدام حسين، هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر احاديث عجيبة، حديث في انور السادات ومعاهدة السلام مع اليهود، وحديث اخر بيتكلم عن صدام حسين، وبقيت الجرايد تكتب ورسائل تصدر وكل الناس بتشتري سواء اللي مصدق او اللي مكذب او اللي هيرد، وهو ده غرض المؤلف، غرض المؤلف زي قصة الافلام، واحد بيجي يشتموه قولوا عليه رجل فسق وفجور ارفعوا عليه قضية، المهم كله الناس كلها تجري تروح تتفرج على الفيلم، يكون هو جاب الايه اللي هو عاوزه، لما اللي عاوزه ممكن كمان يروح ايه واخد تأشيرة وخارج على بره، هو عمل اللي عليه، هذا لم يكن غرضه دين الله، كان غرضه آخر، أمر آخر. فقلت لكم الدين بيستخدم بطية، الدين اللي هو المفروض الدنيا تكون، الدنيا كلها تقدم، الإنسان يقدم الدنيا من أجل أن يحصل على الدين وعلى رضا الله عز وجل. للأسف أصبح الدين عند بعض الناس مطية، وناس يريدون أن يصلوا إلى السلطة يستخدموا الدين، عاوز يحكم رقاب الناس يستخدم الدين، واحد عايز يحصل على فلوس ويسرق الناس ويأخذ ما في جيوب الناس يستخدم الدين. ونحن بين هذا وبين ذاك، والمخلصون قل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم وأن يرزقنا الإخلاص، لأن الدنيا والله لا تساوي شيئا، والله لا تساوي شيئا. ومع ذلك للأسف، للأسف يعني إن كثير من الناس عن الحق معرضون. قلت لكم رسالة طيبة اسمها منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم، رسالة طيبة للدكتور محمد عمر بزمول، فيها أشياء استفدنا منها أيضا في قراءتنا لما سنطلع عليه أو نقرأه اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. أولا في البداية نحب أن نوضح أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لماذا ذكر أشراط الساعة في كتاب في المعتقد؟ لماذا تذكر أشراط الساعة في المعتقد من خروج الدجال ونزول عيسى إلى آخره؟ لأن الإيمان بها من الإيمان بالغيب، هي أمور غيبية ولا أمور من عالم الشهادة؟ من أمور الغيب، فالإيمان بها من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان، فإذا هي اعتقاد، فلذلك ذكرها في كتاب المعتقد. كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر، فهي تتحدث عن أشراط الساعة، فإذا هي تتحدث عن مقدمات اليوم الآخر، فإذا هي داخلة في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. فيبقى لأنها من أركان، لأن اليوم الآخر الإيمان به من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأشراط الساعة بشرط الثابتة في الكتاب والسنة، وسنوضح هذا ونكرر التنبيه عليه، نكرر التنبيه عليه أن أشراط الساعة لابد وأن تكون إيه؟ ثابتة في الكتاب والسنة. ولما كان واجبا على كل مسلم أن يؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة لقول الله تعالى الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب، فيجب على الإنسان منا أن يؤمن بالغيب، فلذلك أدخلوا الإيمان بأشراط الساعة في الإيمان في باب المعتقد. كذلك السبب الثاني أن بعض الناس من الطوائف قد أنكروا وجود المسيح الدجال، بعض الطوائف، وبعض الطوائف أنكرت نزول المسيح عليه السلام، والبعض أنكر قضية الدابة، والبعض أنكر ظهور الشمس من مغربها. إذا لما وجدت هذه الطوائف التي تنكر بعض هذه الآيات أو كلها أو جلها، لماذا؟ لأن العقل غير مقتنع بهذا. أنتم تعرفون أن المعتزلة وغيرهم كانت عقولهم يجعلونها مصدر من مصادر التشريع، فكان النص إن تعارض مع العقل يردون النص، فبناء على ذلك رفضوا بعض هذه الأمور. فعلى سبيل المثال رفض الإيمان بخروج الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها، قالوا كيف يحدث هذا مع أن هذا الأمر أمر خطير، لسبب الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر ومجيئه أمر يعادل خلق الدنيا، لأن هذا خلق للدنيا وهذا إنهاء للدنيا، هذا خلقها وهذا إنهاء لها، فهذا أمر خطير وأمر جسيم. فرب العالمين سبحانه وتعالى نظرا لعظمة هذا الأمر تحدث عن أشراط الساعة، ولذلك قال في القرآن عن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقد جاء أشراطها، ومن أشراطها التي جاءت كما سيتضح مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مجيء النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الإيه؟ الساعة. ولذلك قال بعثت والساعة كهاتين، لأنه ليس بينه وبين الساعة نبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الحاشر الذي يحشر الناس بعده، وسمي المقفي الذي يأتي في يقف به الأنبياء في قفى الأنبياء وفي آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم. اسم المقفي واسم الحاشي واسم العاقب الذي يأتي في عقب الأنبياء، فليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، يحشر الناس بعد مجيئه عليه الصلاة والسلام. فقال بعثت والساعة كهاتين صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا المقدمات والأشراط والعلامات والآيات التي ستحدث قبيل القيامة، لأنه حدث عظيم، الكون كله مشفق من مجيء الساعة، الإشفاق من الساعة، الكل مشفق، كل الكون وكل المخلوقات مشفقة من مجيء الساعة، ورب العالمين جعلها ستأتي بغتة وأخفى علمها عن الكفة، وسنوضح ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلما وجدنا بعض الفرق ينكرون بعض أشراط الساعة وعلامات الساعة وآياتها لأنها تتعارض مع عقولهم، والبعض يقول إن الأخبار التي جاءت بها أخبار أحاد، وخبر الواحد عندهم لا يفيد العلم، وهذه قضايا علمية، فإذا كان خبر الواحد يفيد العمل يعمل به، لكن هذه قضايا علمية، وهذا كلام مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة عندهم إذا صح الحديث وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعمل به، فإن كان في الخبريات فقد أفاد العمل. إذا جاء النص إذا جاءك في بيان العمليات الأمور العملية أنت قبل أن تعمل به لابد أن تعلمها، يعني حديث لو جاءك في باب الزكاة أو في باب الصيام أو في باب الصلاة أو الطهارة أو غير ذلك، هل يجوز أن تعمل به بدون أن يفيدك علما؟ ولذلك هذه القضية نظرية، يقول لك هذا خبر يفيد العلم وهذا خبر يفيد العمل، أبدا، كل خبر سواء كان في العلميات أو العمليات فإنك لابد وأن تعلم وتصدق بأنه من عند الله ثم تعمل. هل من الممكن أن تعمل وأنت غير مصدق؟ يعني أمر في الوضوء يجوز أن تعمل به وأنت غير مصدق أنه من عند الله؟ كونك أنك تصدق أنه من عند الله هذا معناه أنه أفاد الإيه؟ العلم. واضحة المسألة ولا لا؟ فإذا إن كان في الأخبار فيكفي التصديق والانقياد له، وإن كان في العمليات سيفيد بعد التصديق العمل. ولكن المناقشة في قضية درجات العلم، هذه هي المسألة لأي علم، الظن الراجح ولا اليقين الذي لا يخالطه شك، هذه القضية لا تظهر إلا عند الإيه؟ التعارض. يعني لما يجي لي بقى نصان متعارضان وهذا رواه ثقة وذاك رواه ثقة وما قدرت، أول حاجة بنعملها إيه؟ الجمع، ما عرفناش نجمع. والأمر في الأخبار ما ينفعش فيه الإيه؟ النسخ مثلا. طب أنا هعمل إيه بقى ساعتها؟ هرد النصين؟ لا، بدل ما رد النصين ما هم تعارضا، بدل ما رد النصين ألجأ للترجيح. ما هو الأولى إن ناخد ب50% ولا أترك ال100%؟ تبقى أخد ب50%، ال50% إن مرجح واحد على واحد، أسقط واحد وأعمل بالتاني، يبقى هنا هأضطر إلى إن أشوف أيهما أفاد علما أكثر من الآخر، وذلك لو كان متواترا أمام أحد أقبل المتواتر، لو كان قرآن قدام سنة هاخد بالقرآن. واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى قضية أفاد، لكن كله بيفيد العلم، بس أي علم؟ وضحت المسألة ولا لا؟ ما هو العلم درجات، العلم مش درجة واحدة، العلم إيه؟ عدة درجات. هو مش الإيمان بيتفاوت؟ الإيمان في التصديق نفسه بيتفاوت، هل تصديقك أنت زي تصديق أبي بكر الصديق؟ وذلك أخطأ المتكلمون لما ظنوا أن التصديق درجة واحدة وكل الناس يستوون في التصديق، ولذلك قالوا إيمانك إيمان جبريل، هذا كلام دجل. انا تصديق زي تصديق جبريل. يعني هم جعلوا الايمان هو التصديق، ولذلك قالوا الايمان لا يتفاوت، مفروض زيادة ونقص. طب حتى لو سلمنا لكم، بس خايف الواحد يخرج يقول لك الشيخ عادل قال، ما في ناس بتلقط لي حتت كده وروح قاطع اللي قبلها واللي بعدها ويقول لك ايه بيقول الايمان التصديق. بقول لو سلمنا، لو والله العظيم بقول لو سلمنا لكم من باب التنزل مع الخصوم، لو قلنا ان الايمان هو التصديق بس، عايز بقى اما تتكلم حاطط في دماغك ان في ناس هتيجي تلقط لك وتقطع لك كل حاجه، تقول له في قيد وفي قيد هنا علشان تشبكها له. نسال الله عز وجل ان يهدي اخواننا، والله نسال الله عز وجل ان يهدي اخواننا. احنا مش عارفين نحارب المبتدعه ولا نكف اذى اخواننا عنا. يعني انت بقيت لابسك مكبل بتحارب المبتدعه، بتحارب اللادينيين، بتحارب العلمانيين، وبتلاقي اخوانك اللي معاك بيكتفوك وبيضربوك بخناجر في ظهرك وعلى منهجك، حاجه عجيبه. المهم، فالايمان لو قلنا انه التصديق، التصديق يزيد وينقص والتصديق يتفاوت. يعني تصديقك انت زي تصديق ابو بكر الصديق اسمه الصديق ليه؟ يبقى كل مش كده؟ ده يقولوا ايه؟ الكلمه القبيحه ايماني كايمان جبريل، كلمه قبيحه، انت ايمانك كايمان جبريل عليه الصلاه والسلام ازاي؟ فاذا هنا الذي نريد ان نبينه لاخواننا ان هؤلاء الذين انكروا بعض النصوص التي تتحدث عن اشراط الساعه لجأوا الى الصنم المعروف اللي هو خبر الواحد ها لا يفيد العلم، فلا نأخذ بالاعتقاد الا بخبر متواتر خلاص. ثم لما جاءوا الى النصوص الموجودة في القرآن قاموا بتأويله، فقضوا على. ولذلك كتب علماء اهل السنة والجماعة في كتب المعتقد ان اشراط الساعة يجب الايمان بها. ليه؟ نظرا لانها من الايمان بالغيب، ونظرا لانها تفرق بين السني والمبتدع. واحد الكلام واضح يا اخوانا. كذلك فان هذه الاخبار والايمان بها يدل على علم من اعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لانه اخبر باشياء حدثت في الازمنة التي جاءت بعده، كما اخبر بذلك مصداقا لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام ينبئ، اسم النبي، النبي او بلغه قريش لغه النبر النبي، وذلك تقرا يا ايها النبي لما تحرم، مش كده؟ النبي من النبأ، لانه ينبأ بالاغب، والنبأ هو الايه؟ الخبر العظيم. قل هو نبأ عظيم، هو جاء بالانباء العظيمة عن الماضي وعن الحال وعن المستقبل. فحينما يخبرنا بهذه الاخبار وتتحقق ونراها باعيننا، ما الذي يحدث؟ نزداد ايمانا، لانها علامات من علامات نبوة المصطفى، آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، هي آيات الرسول، آية واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا ألف. ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أحصى بعض آيات النبي صلى الله عليه وسلم قال زادت على الألف معجزة حسية، كما جاء في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ألف معجزة، الذين يقولون إنه لم يؤت آية، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي أكثر من ألف آية حسية. من ضمن الآيات ما ذكره صلى الله عليه وسلم وتحقق، هو لما يقف على جبل أحد ويقول أثبت أحد حينما حدث زلزال، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان مين معاه؟ هو وأبو بكر وعمر وعثمان. لو كان معاه عليك قال إيه؟ ثلاثة إيه؟ شهداء. ما هو كل الذين جاءوا بعد الصديق ماتوا شهداء عليهم رضوان الله. فعلمنا ان عمر سيموت شهيدا وان عثمان سيموت شهيدا. حينما يقول لعثمان يقول للصحابي افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهو يقول عهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام عهدا، ولذلك منع الناس من أن يقاتلوا دونه، منع الناس وقال للعبيد الذين كانوا معه بين لهم أن الذي يضع سلاحه في غمده ولا يقاتل عنه حر لوجه الله، حر، أنت حر لوجه الله لو ما قتلتش عني وسبتني ألقى نصيبي وقدري. ومنع الصحابة، ذاك الأجر يقول إن القوم كانوا أصحاب سمع وطاعة، لما الخليفة قال لهم لا تقاتلوا لا تدفعوا عني، أعزموا على كل من كان لي علي حق السمع والطاعة إلا امتنع عن القتال عني، عايز حاجة أكتر من كده؟ ولذلك منعهم رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أصر له سرا، فعلم أنه مقتول، فخشي أن تراق الدماء بسببه، أنا ميت ميت، خشي أن تراق الدماء بسببه. وطبعا جيش المسلمين ما كانش موجود، الجيوش كانت في الفتوحات والبعض كان في الحج وكانوا في الأمصار، وكان عدد القتلة كثيرين، كان عدد القتلة كثيرين من شتى الأمصار، فخشي رضوان الله عليه أن يقتل الصحابة الكرام حملة الأمانة في المدينة بسببه، فقال أنا أموت، أنا شهيد شهيد، ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إيه شهيد، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وحينما قال عمار تقتله الفئة الباغية، فعلمنا أحكاما شرعية، وعلمنا أن هؤلاء من الباغي ومن إمام الحق، علمنا كل ذلك ممن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما يستيقظ صلى الله عليه وسلم ويقول أيتكن التي تنبهها كلام الحوأب، والسيدة عائشة لا تدري ما الحوأب وما كلاب الحوأب. ثم بعد ذلك حينما تذهب إلى صفين، حينما ذهبت في موقعة الجمل، وكانت لم تكن خارجة للحرب، ولكن بمجرد أن مرت ببئر وسمعت الكلاب تنبح، قالت أي بئر هذا؟ قالوا بئر الحوأب، فعلمت رضوان الله عليها أنها تورطت، وابتلي بها المسلمون في هذه الموقعة ووقعت في الخطأ، تذكرت على الفور أنها، ولذلك بدأت بعد ذلك تتصدق فيما بعد وتكسر من الصدقات والنفقات لعلها تكفر عن الخطأ. انظر إلى الإشارات، أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب، مجرد ما مرت سمعت الكلاب بتنبح، أي بئر هذا؟ قالوا لك بئر الحوأب. تذكرت حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان النبي قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن معهم بكلماته، معهم ببشاراته، معهم بتعاليمه، معهم بأوامره ونهيه عليه الصلاة والسلام، مش معهم زي ما الصوفية بيقولوا حضور النبي، عندناش الكلام الفاضي ده خالص. الرسول عليه الصلاة والسلام في مرقده، في مرقده في قبره، لا يغادر القبر، الروح عند ربنا سبحانه وتعالى في أعلى عليين، لا يعلم شيئا عنا صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلمه به ربه لو شاء سبحانه وتعالى. لكن الرسول بقى معانا ولما بنعوذ بنلاقيه وبيحضر معانا، انتوا عارفين كلمة الحضرة كلمة مش سليمة، كلمة غير شرعية، وللأسف على ألسنتنا لما يجي واحد يكلمك صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، انت طبعا لما بتسمع يكلمك اه حضرة النبي يا اخي، ده انا لما اجي اكلم المدير بتاعي بقول له حضرتك، لان حضرة كلمة ايه؟ كلمة عظيم. يقولك طب النبي صلى الله عليه وسلم اولى بيها، لا انت مش عارف معنى كلمة حضرة، كلمة حضرتك معناها انك صاحب حضور، فلما بتحضر لك مكانة كبيرة، معنى كلمة حضرتك كده، معنى كلمة حضرتك يعني انت رجل لك حضور، ممكن انسان كترمس النيل غيابه يشبه حضوره، لا قيمة له، مش كده ولا يمشي بمعروف بيقول كده، فهو كترمس النيل حضوره يشبه غيابه، فحضوره ملوش لازمة، لكن في انسان له حضور وله مكانة، فقول له حضرتك، وضحت كلمة حضرتك المقصود منها ايه؟ طب تعال بقى نطبقها على النبي عليه الصلاة والسلام. تقولي طب محضور؟ لا، ده القصد من الكلمة ان هو حاضر معانا. فالكلمة مبنية على ايه؟ على بدعة خطيرة جدا، بدعة وجود النبي معانا. ولذلك يقول لك هنعمل النهاردة حضرة في الشقة الفلانية في العجوزة ولا في المهندسين، حضرة يعني هنقعد نذكر النبي يحضر. وده الكلام اللي كان قاله حسن البنا في الحين، مش كده؟ اما كانوا بيقفلوا الباب عليهم ويطفوا الانوار ويقعدوا ايه يمدحوا ويقولوا ايه النبي قد حضر، مش بيقول كده في القصيدة اللي بيقولوها بيتغنوا بيها؟ الحبيب مع الاحباب قد حضر، اللي اسمها الحضرة، الحضرة وجود النبي في وسطينا. واخدين بالكم ولا؟ هذه بدعة خطيرة جدا جدا. ولذلك بيقول لك صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده اتقال بقى في الموالد، لانه حاطين في دماغهم ان النبي موجود. واخدين بالكم؟ هتتقص. انتوا واخدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللي انا اقصده ان كلمة حضرة دي بتقال للحي الموجود نظرا لايه؟ لحضوري. هل الرسول يحضر عند الصوفية؟ هذا كلام خطير. واخدين بالكم؟ عرفتوا معنى كلمة حضرة دي ايه؟ فلما يجي واحد يقول لك صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قول له اللهم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس اتعلمه ان الكلمة دي وراها ايه؟ بدعة خطيرة جدا، لان البعض بيقولها ومش عارف معناها. كتير من اهالينا وكتير من الدعاء ممكن يقول لك صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويفتكر انه بيعظم النبي، ما يعرفش انه هو بيقول كلمة ها لها معنى بدعي والعياذ بالله. سلمنا الله وإياه. فيبقى الاخبار اللي بيخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام ها تدل على علم من اعلام نبوته. وذلك كما جاء في حديث عدي ابن حاتم الطائي. ضربت لكم امثله وامثله كثيره، ولكن اضرب لكم حديث جميل قوي عشان تعرفوا صدق تصديق الصحابه للمصطفى، كانوا بيصدقوه ازاي. بيقول ايه الحديث في صحيح الامام البخاري، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكى اليه الفاقه، ثم اتاه رجل اخر فشكى اليه قطع السبيل. واحد بيقول له في الفقر، الرسول بيدعو لهم، والاخر شكى له قطع السبيل في قطاع طرق. فقال يا عدي، التفت لعدي بن حاتم الطائي، وعدي هو الذي كان نصرانيا ثم اسلم. فقال يا عدي هل رايت الحيره؟ شفت الحيره؟ الحيره غير الحيره، الحيره دي ايه؟ احتار حيره، مش كده ولا حق؟ لكن الحيره دي اسم ايه؟ مدين، اسم مكان. هل رأيت الحيرة؟ مش الحيرة، الحيرة. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الرعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. لو طالت حياتك هتجد الدنيا أمان، الإسلام هيعم، لدرجة أن الضعينة المرأة المسافرة هتسافر وحدها. طبعا الأحاديث دي وهيجي لكم الكلام ده ما يؤخص من أحاديث الفتن والملاحم وعلامات الساعة أحكام شرعية، وهنبين إنها مش كل ما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم يكون ممدوحا أو مذموما، فمنه ما هو المحمود ومنه ما هو المذموم. ما تاخدش منها أحكام شرعية، الأحكام الشرعية في النصوص الإيه؟ التشريعية. لكن دي نصوص خبرية، نصوص الخبرية دي بيخبر عن الواقع سواء حلال او حرام، سواء مذموم او محمود، سواء خير او شر. واضح؟ واضح الكلام؟ ولذلك قال ايه؟ لئن الرسول صلى الله عليه وسلم يا عدي ان طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة المسافرة راكبة الهودج، اللي بتركب الهودج يعني الجمل اللي معمول فيه مكان للايه؟ للمرأة. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيب؟ الدعار الذين يخطفون النساء في الطريق، يخطفوا النساء ويبيعونهن والعياذ بالله، ويستخدمونهن كسبايا، ويفعلون بهن الفاحشة. واحدة تسافر لوحدها من الحيرة في جزيرة العرب، مفيش حد هيخطفها من دعار طيب. فقلت فيما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام، قال فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد والعياذ بالله. قال له الرسول بيكمل الراجل بيتكلم في بيقول قلت في نفسي الرسول طبعا لا يطلع على النفوس ما يجيش بعض الناس ايه والرسول الا اذا شاء رب العالمين احيانا احيانا واحيانا دي الاستثناء مش الاصل لكن الذي يعلم الغيب من رب العالمين الرسول ما امر ان يشق عن قلوب الناس وما علم ما في داخل قلوب الناس الا في بعض الاحوال القليله التي اعلمه بها رب العالمين كعلامة من علامات النبوة وآية من آيات النبوة. قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى أو لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز كسرى ده اسم كسرى ده لما يتذكر عند العرب كل واحد يبات في جلده من الخوف كسرى وقيصر ده الملك اللي بيبقى شامم نفسه في جزيرة العرب بيكون عميل للقيصرية او عميل للكسروية وكانوا متقسمين مناطق قطع شطرنج قوة عظمى زي الاتحاد السوفيتي قديما وامريكا قطع شطرنج مناطق نفوذ اليمن كسروية الشمال امارة الحيرة وامارة امارة الحيرة امارة الغساسنة وامارة المنازرة المنازرة تبع مين كسرى والغساسنة تبع الروم هؤلاء الملوك دول العرب بالنسبة لهم ما لهمش لازمة كان عبيد عندهم ولذلك كان الواحد منهم بيخاف من ملوك الغساسنة والمنازرة اقرأوا في التاريخ ملوك المنازرة والغساسنة اقوياء عندهم قوة لكن القبائل التي تعيش في داخل جزيرة العرب ليست لها قوة ليست لها جيوش لكن الغساسنة والمنازرة ملوك وذلك يقول فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب يقال فهو الشاعر والشاعر اللي ينبغ يجري على الملوك يمدحهم عشان ياخد العطايا لكن في داخل الجزيرة يقولوا بعضهم بعضا فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من جزيرة العرب في داخل هذه القبائل ثم العزيز يقول لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز فيقول له كسرى بن هرمز كسرى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كسرى انظر قال ولئن طالت بك بيكمل النبي عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كف من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه المال سيفيض يكسر ولا يلقين أحدكم ربه يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان والحديث طويل بقى بيتكلم عن الايه الحساب في الآخرة قال عدي بعد أن أنهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه فرأيت يعني عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبيروي الحديث قال فرأيت الضعينة ترتعل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله طب فين دعرة كده اللي طيق يا عدي رضي الله عنك انظر والعشت وشفت كلام النبي بيتحقق وذلك يزداد ايمانا على ايماني اذا هذا فيه ازدياد للايمان يقول فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى مش اتحكالي ده انا كنت ممن افتتح كنوز كسرى ابن ثم يقول ولئن طالت بكم حياة هو لم يره ثالثة لكن عنده تصديق يقول ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يخرج الرجل ملء كفيه إلى آخر الحديث وحدث هذا في عصر مين عمر بن عبد العزيز ولم يكن عدي حيا ولكن انظروا هذه الأمور تجعل الإنسان ماذا يزداد إيه إيمانا مع إيمانه ومن الحكم ايضا في الاخبار بهذه الاحاديث تحذير الناس منها يحذر اذا يحذرنا صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع فيها فيحذرنا حتى لا نقع في هذه الامور والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا على سبيل المثال صنفان من امتي لم ارهما فيتحدثوا عن ماذا عن اناس يمسكون بسياط ويضربون الناس بها ويتحدث عن امرأة ك كاسية عارية، تحدث عن الكاسيات العاريات، رؤوسهن كأسنمة البخك المائلة، كاسيات عاريات. ما تقدرش تقول عارية، لا هي مش عارية، بس تقدرش تقول انها مكسية، بين بين مكسية وعريانة في نفس، كاسيات عاريات. مائلات مميلات، مائلات مميلات. حتى بعض المشايخ قبل ذلك كان قد قال فهمت مائلات، فما معنى مميلات؟ قال فظللت على ذلك حتى كان واقف على محطة الأوتوبيس، فمرت امرأة كاسية عارية، فبعد أن وجدها تسير أعين الناس أصبحت عليها، حتى إذا دخلت انعطفت مال الناس جميعا حتى ينظروا، فقال عرفت صدقت يا رسول الله. فعلم معنى ما طبعا الحديث ليس هذا المقصود، وميل القلب وميل النفس الى هذا الكلام، لكن يعني احنا بنحاول من قدر الامكان ان احنا ايه يعني نذكر لكم بعض الايه الطرف التي سمعناها من مشايخنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام الغرض من ذكره لهذا القصص او لهذه الاخبار حث الناس حتى لا يقعوا فيها، فهنا يحذر لانه قال فلعنوهن فانهن ملعونات، فيحذر المرأة من أن تفعل مثل هذه المرأة، ويحذر الإنسان من أن يمسك بيده السياط ويقوم بتعذيب الناس. إذن هذه أمور الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها. كذلك من ضمن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد العباد، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم، حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فيريد أن يرشدنا إلى ما نعمل مع هذه الأخبار إن حدثت لنا، يعني هذه الأخبار حينما تحدث ما الذي ينبغي على الإنسان منا أن يفعله. فأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال لما قال كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. يبقى هنا بيحذرك كيف تتعامل مع هذه الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يبقى أنا حذرك أنك تفعل وأن تأخذ منه شيئا. وكما جاء في حديث حذيفة الطويل لما قال له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو ما تقولش بشغول الزمان وتأسس جماعة وحزب، يبقى انت كده خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويقولونك ايه اصل هذه اخبار ومستجدات والنبي ما اتكلمش عنها. والله العظيم انتم كذابون، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن كل شيء. فان كان الرسول لم يتكلم عن هذا الوضع فاذا الرسالة غير كاملة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. حدثت فتنة في بلادنا بعد 25 يناير وكانوا بيجتمعوا، وشفنا اجتماعاتهم بدأوا يجتمعوا ويجيبوا مجالس وشورى علماء وهيئة شرعية للإصلاح، ويقولوا في الأخبار دي أصبحنا الآن في مستجدات حديثة لم تحدث قبل ذلك، أمر أنف جديد ما حصلش قبل كده، لا الرسول اتكلم عنه عليه الصلاة والسلام ولا حصل للصحابة ولا للتابعين ولا لأئمة الهدى ولا لأئمة السنة. الأمر جديد جديد ومحتاج لمحمد يسري ويسر برهاني وعبد الله شاكر وكل هؤلاء، محتاج لهم انهم يتجمعوا عشان يقوموا بالفتية في دين الله عز وجل. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف نتعامل مع هذه الفتن، بين أم لم يبين؟ لو انت فاكر ان ما بينش يبقى ما انتش مؤهل انك تتكلم في دين الله، اركن على جنب بقى ما تتكلمش في دين الله انت، لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء. وحديث حذيفه بن اليمان اوضح فيه صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما ترك شيئا صلى الله عليه واله وسلم. فاذا ما الفوائد التي نحصل عليها اذا من وراء دراستنا لاخبار وعلامات الساعه والفتن والملاحم؟ اولا اول شيء على رأس الاشياء الايمان بها، بيزداد ايماننا، وهذا من الايمان، بقرأ الحديث بفهم الحديث باخذ بيه بزداد ايمانا، لان كلما نزلت آية، هي الآية لما تنزل قال واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ده المنافق مع المؤمن حينما بتنزل السورة، نفس الكلام، لأن الأحاديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله. لما بتسمع الحديث نقول أيكم زاده هذا الحديث إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادهم الحديث إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فيزيدهم الحديث رجسا إلى رجسهم، سلمنا الله وإياكم. وكل بحسبه. فإذا هنا أول شيء الإيمان بالحديث أو الإيمان بالآية التي تحدثت، لأن بعض الأشراط تحدثت عنها الآيات القرآنية، ونحن لا نفرق بين القرآن والسنة، لأن رب العالمين لم يفرق بينهما، بل قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهنا الإيمان بها، وهذا من الإيمان بالغيب، إذ كيف نؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا نصدق خبرهما. اثنان، وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقوي، كما حدث بالنسبة لعدي بن حاتم الطائي، وكما حدث لما انتصر الروم على الفرس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لما حدث ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانه، لأن الله أخبر بخبر ثم وقع الخبر على وفق ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك حينما كان المسلمون ضعفاء ورب العالمين قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى آخره، مع أن هذه الآيات حينما نزلت كان المسلمون يقول لهم المنافقون محمد كان يعدنا ملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، واضح؟ لكن حينما تتحقق، ولذلك إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الأحزاب اجتمعت في الوقت الذي يقول فيه إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغت القلوب الحناجر، القلب ما بقاش في هنا في القفص الصدر بقى في الحنجرة، انظر إلى شدة الابتلاء. فيقول سبحانه وتعالى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبدأ النفاق يظهر. وإذ تقول مش كده؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كان محمد يعدنا ملك كسرى وقيصر وهو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم وجدت عنده القدرة على أن تظهر نفاقها علانية، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب يثرب بخلص من زمان واتنسى، اسم يثرب كان في الجاهلية، وبعض الناس يجي يسميك شركة يثرب فاكر ان يثرب اسم اسلامي، لا ده اسم جاهلي الرسول محاه مسحه وقال طيبة عن المدينة، سماها المدينة التي تدين لله بالاسلام والطاعة، سماها طيبة سماها طابة، بل جاء في مسند الامام احمد بسند فيه كلام من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. لكن المنافقون قال لك خلاص بقى ما انتهى الاسلام، حوصرت خلاص بقى، يا لا يثرب، حتى الاسم الجاهلي ارادوا ان يعيدوه وان يقوموا بمحو الاسماء الاسلامية، يا لا يثرب لا مقام لكم، ناس جاية تخلص مع بعض طار، دول جايين من قريش اربانيين وجايين اهليهم ياخدوهم ويقبضوا عليهم، احنا مالنا يا اهل يثرب للانصار لا مقام لكم فارجعوا. لكن في جبناء منهم برضو مذبذبين، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، البيوت واطية هينط عليها السراق، سراق إيه؟ واطية إيه؟ هو في منافق بيخلي بيته واطية؟ ده المنافق بيبقى عايش في داخل إيه؟ حرص ده بروج مشيدة. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخل، طب لو فرضنا جدلا، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. مش وما تلبسوا بها الا يسير. اكفر حاضر، مش هينتظر هاتوا خد، لا مش هينتظر فترة، اكفر حاضر سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها الا يسير. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله من ولي ولا وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين في الصف، العقبات اللي بيضعوا المتاريس امام الدعوة ونشر الدعوة. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا. أشحة عليكم، في الحرب شحيح بنفسه، في المال شحيح بماله، أشحة عليكم. فاذا جاء الخوف، فاذا جاء قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا أشحة عليكم. فاذا ذهب الخوف، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. الخوف جاء يعني الحرب، معركة حصار للمدينة، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. انظر إلى الآية، كالذي يغشى عليه من العرق مرق زي ما بيقولوا، كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. تجد محرر عسكري من الطراز الأول، الله لو كان اللواء ده تحرك لكان كذا، والكتيبة الفلانية كانت كذا، ونحن ما أوتينا إلا من سلاح المشاة، لكن سلاح الجو كان عنده كذا، وأصل لو كنا غيرنا في مش عارف تجده يبقى عكاشة عصره، رجل قاعد كده بيتكلم في كل الخطط العسكرية. فإذا ذهب ساعة الخوف كنت فين يا عم الشيخ؟ كان تحت السرير مستخبي. ما هو ده موقفه، موقفه الحقيقي، موقفه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. برضه يعني في كان شحيح بنفسه ومالي في الحرب وهربان. طب وفي السن أشحة عليكم، مش كده؟ سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. شوف الرعب بقى فين؟ بيجيلهم في صناديرهم، كما كان يقول الشيخ أحمد شاكر، محمود شاكر رحمة الله عليه. شوف بص بيقول إيه؟ يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الأحزاب خلاص بح مشيوا من زمان. سلط الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكفأت القدور، كله مشي وساب المدينه. شوف بقى الايه بتقول ايه؟ وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب، عايشين في الباديه، مش حضر، مش اهل حضر شايلين في البلاد. باد كلمه بادي عكس حضري، يودوا انه يعيش في الباديه، لا بقى في بيوت، بيوتنا عوره ولا اموال ولا ممتلكات، لا. يود يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون، عايشين في البادية مع جمالين وقاعد يعيشوا على الايه؟ على العشب، ينتقل من مكان إلى مكان مع ماء السماء، بادون في الأعراب. يسألون عن أنبائكم، كل ما حد يعد عليه شهر شهرين، هو محمد عامل ايه؟ والناس اللي معاه عاملة ايه؟ ومين انتصر؟ ومين مات النهاردة؟ وفلانه ولدت ولا ما ولدتش؟ كل يوم حد يجي له لما يبقى عد عليه في الصحراء، بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. ده الوجه القبيح. طب الوجه المشرق، لقد كان لكم في رسول الله، هيذكر الوجه المشرق يبقى اوله الامام الذي لا يتصور ان يسبق بايمان ولا احسان ولا اسلام ولا خشوع ولا خضوع ولا زكاه ولا صيام، المصطفى، القدوة، الأسوة. لقد كان لك في الجهاد، هو الأول مش في آخر الجنود، لا، بيبقى في المقدمة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أو ده الشاهد، شفت المنافقين كان أحوالهم إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. التانيين كانت بتدور ايه اعينهم، لا دول ساعة الجد واقف في المعركة في المقدمة، شاف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فاكرين قصة الرجل اللي في قصة المسيح الدجال قال ايه؟ ما ازددت فيك الا يقينا. الرسول اخبرنا بهذا، ما ازددت فيك الا يقينا، هذا ما وعدنا الله ورسوله. ده الصدق بيبان هنا، الصدق ساعة الفتن بيظهر، ويظهر الايمان بمعدنه النفيس. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا الفتنة. ما زادهم الا ايه؟ ايمانا وتسليما. قلنا واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. المواقف نفسها، الفتن نفسها، الابتلاءات نفسها، بيخرج الناس منها، منهم من ارتفع ومنهم من نزل في اسفل سافلين والعياذ بالله. ولما ولذلك يقول هنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، استغفر الله، وصدق هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. عارف نحبه يعني ايه؟ نذره، نذر ان تقطع هذه عن هذه في سبيل الله فقطعت. ومنهم من ينتظر لسه ما جاش على الدور، وما بدلوا تبديلا الى اخره. اذا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنؤمن بتلك المغيبات، وقوع المغيبات دي على النحو الذي حدث به رب العالمين او رسوله الامين عليه الصلاة والسلام، هذا يثبت الايمان ويقوي، كما حدث لما انتصر الروم على الفرس بعد اخبار الله عز وجل بذلك، وكذلك ظهور الاسلام على الدين كله، ثم حدوث افتراق الأمة على فرق شتى، مش حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثت وأول فرقة ظهرت فرقة الايه؟ الخوارج، وظهرت كذلك فرقة القدرية في زمن الصحابة، وكذلك فرقة الشيعة. إذا الفرق ظهر بعضها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كون الخلافة 30 نعم في عصر الصحابة، نعم في عصر الصحابة، نعم وكذلك كون الخلافة 30 وقتل عمر وعثمان وسيادة الحسن بن علي ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين، هذا حدث في عصر الصحابة، وكذلك مقتل الحسين رضي الله عنه، وكذلك واقعة الحوأب كما ذكرت لكم آنفا. وفي كل عصر يحدث شيء بل أشياء مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في قتال الترك بأوصافهم المعروفة في الأحاديث بعد التدوين، وحادثة الترك كانت بعد التدوين، خدوا بالكم من الكلام ده مهم جدا، حادثة الترك، اتركوا الترك ما تركوكم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما سيجيء اللي هم التتار، كيف وصفهم؟ على الوصف الذي رأوه في البخاري ومسلم، وجدوا ذلك في عصر المماليك حينما جاء هلاكو بجيوشه، وجدوا وجوههم كالمجان المطرقة، وجد الوجوه، وجد الوصف الذي لم يره الصحابة قبل ذلك. والامام ابن كثير يذكر امرا خطيرا تأويلا لحديث اتركوا الترك ما تركوكم، ولذلك كان الخلفاء قديما حينما يصطدمون ببعض الترك فكانوا يقاتلونهم، فحينما يفر الترك كانوا يتركونهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. حتى حدثت الواقعة في عهد جنكيز خان، وبيحكيها الامام ابن كثير، ان بعض ان لم ينفذوا امر الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمة فرطت فعوقبت. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن جنكيز خان كان هناك بينه وبين خوارزم شاه معاهدة، فأرسل بعض التجار إلى إيران، وكانوا مسلمين، وكانوا مسلمين أرسلوا إلى إيران، وكان حاكم إيران قريبا لخوارزم شاه وتابعا له ولملكهم، فقام بالاعتداء على التجار وبقتلهم وسلب اموالهم، فارسل اليه جنكيز خان. طبعا نحن لا نبرئ جنكيز خان الكافر المجرم الذي كان يعبد من دون الله، لكن بنذكر كلام الامام ابن كثير بالنص، وهو كان قريبا من الواقعة، فقال ذلك في البداية والنهاية. فكتب وقال، كتب جنكيز خان وقال: لقد قتل تجار من دينك ينتمون الى دولتنا والى ملكنا، وهؤلاء الذين قتلوا اما قتلوا بعلمك واما قتلوا بغير علمك، فان كان قتلهم بعلمك فمعنى ذلك ان هذا فيه اهدار للمعاهدة ونقض للمعاهدة. وان كنت لا تعلم فلا بد من ان نأخذ القصاص والدم ممن قتلهم. لا بد وان تعطينا حقنا ممن قتلوا لديك في سلطانك. فما كان من خوارزم شيء الا ان اغرته قوته، فقام بقتل السفير الذي ارسله الى جنكيز خان، واستشاط جنكيز خان غضبا. فماذا فعل؟ دمر ملك خوارزم شاه. ثم لم يكتفي بهذا حتى جاء الى الخلافة في بغداد، وحدث ما حدث وقتل ملايين من المسلمين من جراء خطيئة وقع فيها ملك مسلم اسمه خوارزم شاه. واضح؟ لانهم خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. فانتم لم تتركوهم بل اعتديتم عليهم، على هؤلاء، وقمتم باستفزازهم وقمتم بالاعتداء عليهم. فما كان الا ان طبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا الى ما كتبه الامام ابن كثير عن جنكيز خان في البداية والنهاية، وكذلك عن ملك خوارزم شاه. اذا حينما حدثت الواقعة، اهل العلم حينئذ والمسلمون رأوا تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا الاوصاف الموجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم، مما لا شك ان هذا يقوي ايمان الناس. ولذلك سيثبت من يثبت في حالة الدجال، ويقول له ايه؟ ما ازددت فيك الا يقينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك. وهذا يثبت ايضا الايمان باليوم الاخر، فان صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الاخبار باشراط الساعة يكون من باب اولى، يثبت الايمان باليوم الاخر. بعد ذلك نعلم ان التطلع الى ما يحدث في المستقبل امر جبل الانسان عليه، كما قال ابن خلدون في المقدمة. فنجد الانسان عنده في نفسه رغبة شديدة في معرفة الاحداث والكائنات المستقبلة، لدرجة ان الناس الان، يعني بعض الناس يسخرون منا من الكفار والعلمانيين وغيرهم، يقول لك تكلموا عن احداث الساعة وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ما لكم اهتموا بالدنيا. طب وعباد الدنيا بيعملوا ايه؟ واهل الدنيا بيعملوا ايه؟ انهم يبحثون في التواريخ وفي الاثار. عارف الناس العبيطة اللي في الجاهلية كانت بتكلم الاطلال؟ امن ام اوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلمي، ومش كده ولا ايه؟ اما كانوا بيكلموا الديار وبيكلموا الاطلال وبيكلموا الحجارة، هما بيعملوا اكتر من كده، بيحفروا حفريات، وده مش عارف توت عنخ امون، وده مش عارف ايه، كل الكلام ده عشان يعرفوا اشياء وما عندهمش. خلي بالكم، اوعوا تفتكروا ان الكلام اللي بيقال ده يقيني، والله ما يقيني ولا يصل الى الظن الراجح. وتجد علماء الجيولوجيا يقول لك اصل الصخر ده عمره مش عارف 3000 مليار سنه، يعني جبت الكلام ده منين؟ عندك جهاز بيقول لك 3000 مليار سنه، واصل كان في ديناصور وانقرض. ديناصور، طب لقيت انت بقى بقايا الديناصور ده فين؟ وانقرض. واصل، والناس بتصدق ده علم جيولوجيا، انت واخد بالك؟ وده اصل ده علم طبقات الارض. اياكم ان تظنوا، انا مش ضد العلم، خلي بالكم، التجريبي، انا بحترم العلم التجريبي جدا، بس ما بحبش حد يضحك علينا، ما بحبش تكون في مسلمات يقينيه وهي مش ظنيه اصلا، هي كلها اقتراحات، كلها نظريات لم تقم على ادله يقينيه. بيبين لك ان كل شيء عندك ده عندهم عندهم، لا هو مش عندهم يقين، صدقوني عندهم مش يقين، خدعونا سنين بطلوعهم على القمر، وفي الاخر اللي كذبهم مش احنا، لو كذبوا احنا مش درويش، ما قلناش في العلم. اللي كذبتهم فرنسا، علماء فرنسا اللي كذبوا، قالوا هو ما انتوا بتقولوا القمر معلوش هوا، طب العلم الامريكي كان بيرفرف ليه؟ قالوا كان الموضوع كله متصور في صحراء نيفادا في امريكا، يعني هم اللي كذبوا بعض، الله اعلم، نزلوا ما نزلوش، المهم الامر مش يقيني، الامر ليس يقينيا، الامور دي ظنيه وتصارع قوى. واصل احنا رحنا بلوتو ورحنا المريخ ورحنا مش عارف ايه، خلي بالكم من الكلام ده، هذا الكلام احنا ما بنكذبش علشان احنا ضعاف الهمه، لا، بس لن نؤمن عايزنا نصدق تصديق يقيني. وانتم علماءكم مش مصدقين تصديق يقيني؟ ان كان صاحب الصنعه ليس مصدقا تصديقا يقينيا، تريد مني انا وانا لست خبيرا في هذه الامور ان اصدق تصديقا يقينيا؟ فقد الشيء لا يعطيه. فاذا هذه امور ثم يتحدثون عن المستقبل ويتحدثون عن نشأة الكون ونظرية كذا ونظرية الانفجار الكبير، كل دي نظريات، كل ده علم، وعلم نديله تعظيم سلام احنا الله. ولما نيجي نتكلم عن كلام ثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى دروشه. شفتوا العلمانيه اللي بيقول لك علمانيه وفصل الدين عن الدين؟ طب ما تتكلموا بالعلم بقى بجد. اما نيجي نتكلم علم كلمني واثبت لي الكلام ده بس بيقين. هتكلمني يقينا نتكلم بالادله اليقينيه واقنعني انه دليل يقين، لكن انا عندي ده الرسول عندي رسول من عند الله يقيني، يبقى كل ما يقولوا عندنا يقيني. كونك انك مش مصدق بالنبي عليه الصلاه والسلام ده امر يخصك لا يعنيني انا. اما المؤمنون فيؤمنون بالله ورسوله ويصدقون ما جاء عن الله ويصدقون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا الملوك منذ زمن، الملوك والاغنياء والنساء والعوام بيؤمنوا بالسحر ويؤمنوا بالكهانه والتنجيم من اجل ان يعرفوا المستقبل. فجاء في الدين في القران والسنه المطهره ما يكفي الناس عن العلم بالمستقبل، ولكن في حدود الامر اللي ينفعك، الامر اللي ينفعك فقط. ولذلك الامر اللي ينفعني الكلام عن علامات الساعه كآيات من آيات النبوة وتصديقات من المصدقات والأشراط والمقدمات للساعة. وأنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله لنتمم الكلام عن أشراط الساعة في الدروس المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.